بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أرضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وليس للروح آمال تحققها إلا رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نرسلها إلى أسماع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمدينة القاهرة، ونحن نلتقي مع حضراتكم لقاء الفجر لهذا اليوم المبارك، هذا الفجر الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله فجر نصر لأمتنا، أن يجعله خير بركة واتحاد لأمتنا، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله فجر عز لأمتنا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد قضى الله تبارك وتعالى من قديم أن النصر لا يتأتى إلا على الأيدي المتوضئة، أن الله تبارك وتعالى لا ينصر إلا من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ معا شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك الأغر بتلاوة مباركة من سورة القصص، تبدأ من الآية 29 من السورة، ويتلوها علينا قارئ فجرنا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا

قال